ملهاش حد قلت استشهد واعيش بالسما واسيب الارض. حصل انك يا فارس قطعت في يوم فرمان بهدم الكنايس والسجود للاصنام. خدوك يا روماني جنود وفي قلب السجن رموك ضربوك ربطوك بقيود يعذبوك. عهد قلديانوس وبمكر في دليري قالك لو سبت سوس انا هغنيك وهرقيك. خبرك في البلدان يا ماري جرجس يا شهيد ما سجدتش للاوثان لا باغراء ولا تهجير. انت ساجد له تم بأحوالك بإيمانك تشهد له يا روماني وأعمالك. هايل وعالم فاني وهنجري وراه على إيه بهلينا وطن تاني لازم نتمسك فيه. 7 سنوات مرة بتقاسي من العذابات ما ضعفتش ولا مرة هواك رب السماوات. شك الكافر فيك قال السحر بيحميك حتى حيال الصحراء دي ما بتقدرش عليك. صلاتك للقدس وحدها تقدر تنجد والساحر أثناسيوس بقى مؤمن واستشهد. للملك الحيران رأى زنيا علشان تسرق منه طهرته. طهرها ماري جرجس بكلامه عن الإله خلاها تتقدس وتتوب وتصلي معاه. ظهرت منه آيات معروفة لحد اليوم ده كفاية 3 مرات كان لما يموت عشان كان متثبت في يسوع وفي قلبه إيمان خلى الأرض تشهد وابتلعت الأوثان. غلب الشياطين وغلب بيسوع كل حروبهم ولا جاه ولا مال وذهب مغروه ولا كذبه. فتح الرب عينه وبمجد السما وراه شاف ان اللي عليه اقل من اللي معاه. قادر وبترعانا يا يسوع بتحمينا واذا كنت انت معانا من يا الهنا علينا. اشتد عذابك وجراحك نارها تيب تلقى يسوع قدامك وساعتها تبقى سعيد. لما بيلمس جرحك في الحال الجرح يطيب وزود لك فرحك وسط الألم الرهيب. جرجس يا حبيبي أنا لما بتأمل في عذابك أقول بعدد السنوات اللي قست فيها الويل علشان رب القوان كل الأتعب في السما بيسوع فرحان وقبلك بالترحاب وأخدك بالأحضان. لكن لو بحر نهج إيدك لينا سفينة نجيت ماري جرجس يا إلهنا نجينا ونجي ولا منقذ لينا غيرك يا يسوع وبصلوات ماري جرجس وصلنا لك يا يسوع. بطل ارفع صلوات لجميع النصارى